قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة لديه سؤال ويريد معرفة حكم الشرع في مسألته، والسؤال هو: أخونا السائل مطلق ولديه من مطلقته 3 بنات، أعمارهن 9 سنوات الكبرى و6 سنوات الوسطى و2 الصغرى، ويعشن مع أمهن في بيت أبيها جدهن لأمهن، إلا أن البيت به أسرتان تعيشان معا كأسرة واحدة، وهما أسرة أبي مطلقته وأسرة أخيه عم مطلقته. ولدى عم مطلقته أولاد شباب، والبيت مشترك غير مقسوم، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز البنات العيش مع والدتهن في هذا الوضع مع أجانب، أو أنه يجب انتقالهن للعيش مع والدهن المتزوج من أخرى، خاصة البنتين الكبرى والوسطى، دون المساس بحقوق والدتهن في رؤيتهن وزيارتهن متى وكيف ما شاءت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء. قال: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. فإذا كان يخشى على بناته، ولا سيما الكبرى وعمرها كما ذكر 9 سنوات، يخشى على البنات من أولاد العم، لأن معهن في البيت أولاد الأعمام، من الخلطة، وارتاب من ذلك وأخذته الغيرة في هذا الجانب، فلا بأس أن يطالب بالبنت الكبيرة، وهكذا البنت الوسطى التي هي نحو 6 سنوات، فربما تكون يعني أيضا تشتهى في هذا السن، فيختلفن البنات، بعضهن 6 سنوات صغيرة جسمها صغير من الناس ما هم حولها، وبعضهن 6 سنوات جميلة كبيرة جسمها طيب كما يقال، فهن يختلفن في هذا الجانب وتشتهى في هذا السن. فإن كانت الكبيرة بهذه المثابة التي ذكرت أنها تشتهى، وغالبا كما ذكر بعض أهل العلم أن البنات يبلغن في هذا السن، سن 9 سنوات تبلغ ربما البنت في هذا السن، فمثل الكبيرة هذه ينبغي إبعادها عن أولاد عمها مع ضيق البيت ووجود الاختلاط، فلا بأس أن يطالب الأب بالكبيرة وتكون عنده مع التعاون فيما بينهم. وننصح الأم أن لا تمتنع من هذا، وأن لا تمنع زوجها أو مطلقها أن لا تمنع مطلقها من أخذ أولاده وأخذ بنته للعلة التي ذكرها. ثم هو أيضا كذلك كما أشار في السؤال أنه ليس لديه مانع أن تأتي وتزور بناتها في أي وقت شاءت متى وكيف ما شاءت، هذا يدل على تعاونه وعلى طيبته وعلى حرصه على أيضا كذلك بناته، أنهن لا يحرمن الأم وتتردد عليهن في أي وقت، وتدخل تجلس مع ابنتها ثم تذهب بعد ذلك. فننصح الأم أن لا تمنع من ذكر من المطالبة أو من أخذ البنت الكبيرة، فإنه يخشى عليها من هذه الخلطة. وليس معنى أننا نتهم الناس، لا، ولكن درء المفاسد أمر مطلوب، وسد ذرائع الفتن أمر مقصود شرعا، فهم الأمور التي دعت إليها الشريعة، فتسد ذرائع الفتنة بإبعاد هذه البنت الكبيرة التي بلغت هذا السن المذكور، فتبقى عند أبيها وتتردد على أمها بالزيارة إن لم يكن أولاد العم موجودين، وهكذا الأم أيضا كذلك تتردد عليها بالزيارة في أي وقت كما ذكر السؤال شاءت، فلا تمنع من زيارة بناتها. ومثل هذا السن الذي هو يعني سن 9، البنت تخير في هذا، تخير البنت في هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن شاءت أن تبقى مع أبيها بقيت معه، وإن شاءت أن تبقى مع أمها تبقى مع أمها، فهي تخير ما لم تتزوج الأم، فإن تزوجت الأم فإن الأب يطالب بهم ويأخذهم، يأخذهم جميعا ولا خيار لها بعد ذلك، لكن هذا الحكم ما لم تتزوج، فإن تزوجت أخذ أولاده، إلا من كان يحتاج إلى رضاعة ورعاية أكثر وأكثر فلا بأس أن يسمح بأن يبقى مع أمه حتى يعتني به أكثر وأكثر. فهذا الذي ننصح به المرأة والأم أنها تأذن لمطلقها أن يأخذ ابنته إذا رغب في ذلك وخشي عليها ودخلته الغيرة، ولا شك أن هذا الموضع يخشى فيه على البنت فيأخذها عنده، والأم أيضا كذلك تزوره. وهكذا أيضا التي أشار إليها الوسطى، فإن كانت بالمثابة التي ذكرت أنها تشتهى فالبنات يختلفن ويخشى عليها من الفتنة في ذلك المكان، فأيضا كذلك يأخذها إن شاء الله على ما تقدم. وإن كانت بنت صغيرة وأحبت لو من تبقى عندها يتركها، يتركها حتى تبلغ السن الذي تشتهى فيه، يبعدها من ذلك البيت حماية لها، حماية لها وسدا لذرائع الفتن. فهذا الذي ننصح به، والله أعلم. قال: هل يجوز تشغيل القرآن في السيارات التي تكون السماعات عند أرجل الركاب؟ هذا فيه شيء من الامتهان، أن يدوس الرجل أو يدوس السماعة التي يخرج منها هذا الكلام العظيم برجله وبجانبها النعل وغير ذلك، فهذا فيه شيء من الامتهان، فينبغي ترك هذا وتجعل السماعات أبعد من الأرجل، بعيدة عن الأرجل، حتى لا يحصل الامتهان من القرآن. القرآن يصدر من تلك الأماكن وهو يدوسه أو وهو بجانب النعال إلى آخر ذلك، فهذا فيه شيء من الامتهان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا كلام الله، ينبغي الإنسان عن مثل هذا. وإنما يجعل هذا الغناء، إن فتحوا الغناء يجعل يداس، ولا ما يجوز لهم. أما كلام الله فيخرج من أفضل الأمكنة، يخرج من أفضل الأمكنة، فلا يخرج من حمامات ولا يخرج من تحت سماعات تحتها أرجل بجانبها أرجل تداس بالأرجل، هذا خطأ. لذلك منع أهل العلم قراءة القرآن في الحمام، وفي وجود مثل هذه الحشوش والأماكن التي يقضي الشخص بها الحاجة، فينبغي إبعاد القرآن عن مثل هذه الأماكن، هذا هو الأصل. ولا يستدل بحديث عائشة أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو واضع رأسه على رجلها وكانت حائض، فإن حيضة عائشة ليست في رجلها ولا في فخذها، ولكن إن كان خارج الحمام ويقرأ القرآن فهو هنا يستدل بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث هنا إذا كان خارج الحمام، فلا بأس أن يقرأ القرآن قريب النجاسة، لأنه ليس متلبسا بها وإنما هو قريب منها، فهذا لا يضر. استدلالا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو واضع رأسه على فخذها أو على رجلها، ولا بأس قال أهل العلم أن يقرأ القرآن وإن كان هناك قريب شيء من النجاسة، ما يضر هذا. أما يكون داخل ويقضي الحاجة فهذا لا يصلح. وهكذا أيضا في هذه المسألة، القرآن يصدر من سماعة تحت الرجل، هذا خطأ. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإثم ما حاك في النفس، فما سئل عن هذا السؤال إلا لأجل ما حاك في أنفسهم من هذا الفعل. أنا أخ شاب من الإخوة الهنود يسأل: أنا أكتسب لأهلي في الهند وأعمل في الخليج حاليا، والدتي مسرورة بحالي من حيث الكسب للأسرة وهي محافظة على دينها بحمد الله، ولكني أشعر بالتقصير في طلب العلم الشرعي واللغة العربية، وأرغب في طلب العلم والرحلة من أجله، فكيف أجمع بين القيام بأسرتي وبر والدتي وبين طلب العلم؟ إن كانوا يحتاجون إليك ولا يستغنون عن عملك فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في بعضها أن يضيع من يعول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن كانوا يحتاجون إليك فلعل الله يسر لك خيرا كثيرا، فإن وجدت وقتا وفراغا للدراسة وأخذ بعض العلوم في تلك البلاد الطيبة والجلوس مع بعض طلاب العلم للاستفادة من اللغة العربية ومن غيرها، فتبحث لك عن بعض الطلاب الذين يفيدونك ويجلس معه، تجلس معهم ولو في الليل تجد فراغا للعلم جلست معهم، أو في النهار بعد الفجر مباشرة تجلس معه لقراءة القرآن، تجلس معه لمدارسة بعض العلوم، ثم تذهب للعمل. غالبا الأعمال تأخر إلى الساعة 8 أو 9 بعضها، تذهب للعمل، توفق بين هذا وهذا، إن كانوا يحتاجون إليك، يحتاجون إلى عملك، وأنت في بلد طيب بلاد الحرمين، فإن كنت تستطيع أن توفق أنصحك بهذا، ولا تترك هذا وترحل لطلب العلم وأمك ربما في مسيس الحاجة إلى النفقة فتضيعها، وربما تمد يدها لغيرك، تمد يدها لغيرك وتتكفف الناس. فاذهب تعمل إن شاء الله وسيسر الله أمرك بإذن الله جل وعلا، فلا تضيع هذه المسكينة، وربما دعوة منها طيبة ينفعك الله بها وتستفيد. الساعة التي تقضيها في طلب العلم يجعل الله لك بركة فيها مثل 10 ساعات عند غيرك، ساعة واحدة لأجل البر بالأبوين تستفيد منها خيرا كثيرا، حفظا وغير ذلك من الأمور. فالآفة إنما هي فينا نحن أنفسنا، نضيع أوقاتنا حتى في تلك البلاد. الذي يتفرغ لطلب العلم سيستفيد، سيستفيد، فإن تلك البلاد أخرجت العلماء، خرج منها الألباني وقد يعني قبله كان، لكن خرج منها شيخنا الواجعي رحمه الله وغيره من أئمة العصر، استفادوا من تلك البلاد ومن علماء تلك البلاد. وإنما الآفة في الأنفس، يضيع الشخص وقته، يكون عنده فراغ فإذا به يضيعه مع الجلوس فلان مع فلان، مع العزومة الفلانية، الذهاب إلى المكان الفلاني، الرحلة البادية إلى آخر ذلك، البر ما يسمونه بالبر، نذهب البر، كلها رحلات وضياع وقت، ونسأل الله العافية. والحريص حريص، فأي مكان تجده حريصا حيث ما حل حريص. والذي ما عنده بال بوقته سواء كان في المملكة أو في اليمن، ولو كان في اللجة في أماكن العلم ومراكز العلم، مضيع للوقت، والله المستعان. فهذا الذي أنصحك به، فإن كانت الوالدة تحتاج إلى نفقتك حاجة ضرورية ولا غنى لهم عنك فاصبر، ولعل الله يسر لك ذلك ولا تضيعهم. وادرس العلوم التي هي واجبة عليك من توحيد وغير ذلك، مع وجود هذه الوسائل الآن موجودة، ممكن تأخذ لك شيء من هذه الذاكرات وتعبيها مثل هذه المواد الجميلة الطيبة وتستفيد منها في وقت فراغك. إن لم تجد من يعلمك وتشافه فإن المشافهة لها شأن. أنا ولد صغير وأبي يضرب بشدة ولا يرحمني، إذا بكيت فما تنصحني؟ أنصح أباك أن يتقي الله ولا يضربك بشدة، ويصبر عليك ويضربك ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، فإن هذا لا يجوز ضرب التعذيب. وأنت أنصحك بالأدب مع أبيك، فإنه لا يضربك إلا لأمر ولعلة عندك، ولو تركت هذه العلة ما احتاج إلى ضربك. فأنت لابد أن تتأدب مع الأب وتنفذ ما يريد منك من الأمور التي هي في صالحك ونافعة لك، فإنه حريص عليك شد الحرص، وربما يحرص عليك أكثر من حرصه على نفسه، وربما يبذل معك الأوقات وهو في أمس الحاجة إليها وأنت لا تبالي. فهذا الذي أنصحك به حتى تسلم من الضرب، تنفذ له ما يريد من الأمور الشرعية والمباحة إذا استطعت ذلك. قال يقول: لماذا تسمون أنفسكم أهل السنة والجماعة؟ فهذا يعتبر أنكم فرقة من الفرق. نحن مسلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لفظ الجماعة أو ما قال أهل السنة، سمي أنفسنا أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بين فرق وطوائف ضالة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. فإن قلت فرقة بهذا الاعتبار، باعتبار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه استثنى بعد ذلك، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، فهي الطائفة المنصورة إن شئت سميتها، أو الفرقة الناجية، هذا أو هذا. فلا بد أن تقيد طائفة منصورة والفرقة الناجية، أما فرقة من الفرق هذا فيه شيء من الذم، لكن قل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فإن كان بهذا الاعتبار الذي ذكر في حديث رسول الله، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، أي إلا الفرقة الناجية. فسموا أنفسهم، واحتاجوا إلى هذا للتمييز، بينهم وبين أهل الأهواء، فإنه وجد الخوارج ووجد المعتزلة ووجد القدرية ووجد الرافضة ووجد المرجئة، فاحتاج أهل السنة أن يميزوا أنفسهم عن هذه الطوائف، فسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، والأدلة تدل على ذلك أن هناك طائفة منصورة وهناك أهل السنة والجماعة وهناك السلفيون. فلا مانع ولا غضاضة أن يسموا أنفسهم بالسلفيين أو بأهل السنة والجماعة لهذا الغرض للتميز، فإن الصوفية يفتخرون بهذا اللقب صوفية، وهو لقب كما تعلمون لا أصل له ولا أدلة تدل عليه. والمعتزلة سماهم بعضهم لاعتزالهم على خلاف التسمية حلقة الحسن رحمه الله تعالى، والخوارج لخروجهم، فلما خرجوا نسبوهم للخروج خوارج، والجهمية لإمامهم، ونحن للكتاب والسنة أهل السنة، أهل الكتاب والسنة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية. كل هذا صحيح، أدلة تشير إليه. قال: ليس هناك اجتهاد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل الصحابة اجتهدوا؟ وما هي المسائل التي اجتهدوا فيها؟ الصحابة اجتهدوا، ومن أراد أن يلغي الاجتهاد ألغى شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا نص في جواز الاجتهاد، وأنه لا مانع من الاجتهاد ولا يجوز منع الاجتهاد، فينظر العالم في الأدلة ويستعمل القياسات الصحيحة ويلحق النظير بالنظير ويأخذ من عمومات الأدلة الأحكام، هذا لا مانع منه. ولا نعلم أحدا معتبرا يقول بأن الاجتهاد قد انتهى ولا اجتهاد بعد ذلك، هذا تعطيل للدين، تعطيل للأدلة القاضية بالاجتهاد. وقد اجتهد الصحابة في مسائل كثيرة، بل بعض الاجتهادات حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وصوبها وصوب الصواب، كما هو في قضية ذلك الأسيف الذي كان يشتغل عند بعض الناس وزنى بزوجته، اجتهد بعضهم وقضى عليه بخلاف ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهم بحكم الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا بعد موته اجتهدوا اجتهادات كثيرة في مسائل مختلفة شتى من مسائل الفقهية، ومن ذلك التمتع، وكان ابن عباس يخالف في هذا ويرى أن عمر وأبا بكر أخطأ في هذه المسألة التي في الحج وذكر الصواب، وخشي على الناس لما أكثروا، قال أبو بكر وعمر وهو يقول لهم قال رسول الله، قال إني يعني أخشى عليكم معنى الأثر أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أظن هذا اللفظ فيه كلام لكن شاب بمعنى. فالحاصل الاجتهاد وارد، والأدلة كثيرة التي تدل على جواز الاجتهاد، سواء كان في حق الصحابة أو في حق النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه يجتهد إذا كان أحد الناس، وإذا كان أصحابه وعلماء أمة يجتهدون فهو من باب أولى عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا في أحكام القرآن. فهذا الذي يقول ما فيه اجتهاد يعارض هذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وما أدري ما هو المقصد في هذا الذي يدعون أنه الاجتهاد. الاجتهاد مع النص نعم، ولا يجوز لأحد أن يجتهد مع وجود النصوص، أما إذا لم توجد النصوص ويلحق الشخص النظير بالنظير هذا ما فيه مانع، ويستدل بعمومات الأدلة على بعض المسائل العصرية، ما فيه مانع، إن الشريعة عامة. قال: اتباع السنة على فهم سلف الأمة فصل، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا. من طريقة أهل السنة والجماعة، ولا نعلم أحدا أنكر هذا على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أهل العلم ممن شاء بعده أنكروا عليه إطلاق أهل السنة والجماعة على المتمسكين بالكتاب والسنة، فهم أهل السنة باعتبار تمسكهم بالكتاب والسنة، والجماعة باعتبار أنهم يدعون إلى جماعة المسلمين وهم جماعة المسلمين. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد وصوبه ما حصل البلال، فإنه باع التمر الرديء الصاعين بصاع مقابل تمر جيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله اشترت لك هذا من أجل يطعم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوه أوه عين الربا، ولكن بع ثم اشتري. فهذا اجتهاد من بلال، صوبه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ربا، التمر بالتمر، لا يفرق بين رديء ولا بين جيد، صاع بصاع. هذا أثر ابن عباس بنصه المختار من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح للشيخ محمد حفظه الله. قال عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس. قال: وماذا يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أدري إلا سيعذبكم، إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح. أحسنت. وهو أيضا في شرعية الصلاة في النعال، أو في رسالة الشيخ، أو في كتابه الذي هو مجموع لبعض رسائله، ذكر هذا أيضا، وهو كما سمعت أخرجه الخطيب الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح. الذي بعد نعم هو المقصود. وعن سالم بن عبد الله أنه سمع رجل من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. يعني أنكر عليه ابن عمر. ابن عباس كذلك أيضا أنكر على من خالفه هذا، وأن لا عمرة، لا تمتع، لا تمتع. فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. قال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وهكذا عمران أيضا أنكر على عمر، ثم قال رجل برأيه: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه. تفضل. الحاصل هذا فيه شيء من الاجتهاد، لكن الصواب خلافه كما سمعت من كلام ابن عباس، من كلام ابن عمر أيضا. وهكذا اجتهاد ابن عمر في الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة، هذا اجتهاد منه، أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة يأخذه في العمرة أو في الحج أو في العمرة، هذا اجتهاد وخالف فيه غيره. كم من المسائل لو جمعت التي فيها اجتهادات بعض الصحابة أو بعض العلماء، وقد ألف شيخ الإسلام رسالة من هذا الباب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولهم اجتهادات في هذا، هذا يدل على جواز الاجتهاد. فارجع إلى هذه الرسالة فذكر جملة من الاجتهادات، ربما يجتهد وما يعلم بالنص فيجتهد في هذه المسألة. هذا الأصل، يعني المقصود من ذلك أن هذا الأصل معلوم عندهم، أصل الاجتهاد، لكن إذا علموا بالنص أخذوا النص، أو يكون يعلم بالنص لكن يظنه منسوخا فيفتي بخلافه ويجتهد في المسألة، يظن أن النص منسوخ. أظن حتى المبتدعة ما هم على هذا القول، فإنهم يجتهدون ولا ما يجتهدون؟ اجتهاد الصوفية المولد ده سموه اجتهاد شيطاني، مو اجتهاد ولا شيء، هذا باطل، هذا الاجتهاد باطل. من الاجتهاد ما هو مساق ويقبل، ومن الاجتهاد ما هو باطل ويرد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا اجتهاد باطل. وإلا هم ما أظنهم ينكرون الاجتهاد، لكن يجتهدون مع النصوص. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث إلى آخره. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، وهم مجتمعون على الكتاب والسنة، وهم أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق، وضد ذلك الفرقة. أحسنت. وهنا في الاجتهاد. طيب أحسنت. يقول الشيخ محمد ذكر هذا في الأصول الستة، وأنها من الشبه التي أوقعها الشيطان في قلوب بعض المساكين، وهو نفي الاجتهاد. إبليس اجتهد ولا ما اجتهد وضل السبيل؟ اجتهد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا اجتهاد باطل، رده الله سبحانه وتعالى، وبين أن هذا اجتهاد مع النص، وأن الاجتهاد مع النص باطل. فالله أمر بذلك، ما في اجتهاد. الله أمر بالسجود، سجد الملائكة أجمعون. فهذا اجتهاد وقياس، قياس باطل. والاجتهاد هو ضرب من، أو القياس ضرب من الاجتهاد. قال: يسلم عليك أبو عبد العزيز الأبيني ويطلب منكم الدعاء بالشفاء، فهو مريض، نسأل الله أن يشفيه. قال: صحيح أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالزهراء لأنها لا تحيض، هذا مذكور عندهم، ولكن ما فيه دليل على أنها لا تحيض، فهي كغيرها مما كتبه الله على بنات آدم وبنات حواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من دليل يخرج فاطمة عن هذا الأصل، وما عندهم دليل على أنها لا تحيض، والأصل في النساء هو ما كتبه الله على بنات حواء. عندهم غلو، الشيعة والصوفية عندهم غلو. إيش المانع لو قيل إنها يعني تحيض؟ إيش المانع؟ وإيش التنقص؟ هذا ما فيه تنقص ولا شيء. نقرأ قليلاً.